هذه الآيات ما كان القرآن منزل بالجميع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال هذا القرآن. فأحيانا مثلا هذا إشارة تكون للقريب وذلك تكون للبعيد، ذلك الكتاب لا ريب فيه وجاء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وجاء ها هنا أن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فبهذا أجاب العلماء رحمة الله هذا القريب أيضا، ولكن ذلك لما لأنه بعد بإعتبار رتبة لأنه كلام الله وبعد بإعتبار أنه محفوظ في اللوح المحفوظ. فبهذا أحيانا جاء ذلك وأحيانا جاء هذا. قال الله تبارك وتعالى تصلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه وعزاه، قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن فاصبر كما صبر أولو الأزم من الرسل، كما لك أعداء هكذا لكل نبي من أعداء في زمانهم وفي مكانهم لهم أعداء، وأنهم صبروا ولا إذاهم فاصبر كما صبر أولو الأزم من الرسل فلا تستعجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، قال بعض العلماء المراد هاهنا من العدو أبي جهل، يعني ولا شك في ذلك أبي جهل أيضا عدو من أعداء الله، عقبة بن أبي معيط عدو من أعداء الله، أبي بن خلف عدو من أعداء الله، ولو أن الآيات نزلت في سبب خاص ولكن المراد منها إلى يوم القيامة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا من المجرمين يعني من الكافرين. وأيضا فيها إشارة كخالق الخير والشر هو الله سبحانه، فنؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، لما إن الله تعالى قال كذلك جعلنا لكل نبي، لكل نبي عدو. فبذلك وأيضا يعني فهد يقول لما جعله عدوا ولما جعله صديقا، وهذا جهل. لما الاعتراض لا حق للمخلوق يعترض على الخالق، لا حق للمملوك يعترض على المالك، لا حق للعبد يعترض على السيد، لما جعلته كذا ولما جعلته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا قاعدة. وأيضا فيها لا شك في ذلك هذا للمؤمنين، ولكن أما كافر يقول لا، طيب أنا لا أؤمن بالله، ولكن إن الله تبارك وتعالى لما أرسل نبيا لما جعله عدو. وأيضا قالوا مثلا أن بعض الكفار المستشركين قالوا كذلك جعلنا، قالوا هذا نسبة الجعل إلى الله إلى العظيم الذي هو العظيم، لازم أن يكون بعده شيء ما يناسب بعظمته، كما قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، كما قال إنا أعطيناك الكوثر. لما العظيم لما ينسب إلى العظيم كأعطينا جعلنا، فقالوا نسب إلى العظيم وجعل ماذا عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كيف ينسب إلى العظيم هذا. وإلا المؤمن لا شك في ذلك، نحن نؤمن بالله تبارك وتعالى، نؤمن بالقدر خيره وشره من الله، كخالق الخير هو الله وخالق الشر هو الله تعالى. ها هذا طريق الأدب، كإنسان ينسب الخير إلى الله وينسب الشر إلى الشيطان لا سبيل، أو ينسب إلى نفسه لا سبيل أدب. إلا لا شك خالق الخير هو الله، خالق السماوات والأرض هو الله، خالق الإنس والجن هو الله، خالق الملائكة والأنبياء هو الله، خالق الحيوان أيضا هو الله سبحانه. ولكن يقول يا خالق السماوات يا خالق الميلا، يقول يا خالق الخنازير والهمار وغيرها، لا، لما هذا لا يليق بالأدب، وإلا خالق هو الله، كما قال إبراهيم عليه السلام لما قال هو يطعمني ويسقين، قال فإذا مرضت فهو يشفي، فإذا نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله، وإلا المرض أيضا من الله والشفاء أيضا من الله سبحانه. فهذا طريق الأدب. فبذلك قال بعضهم إن الله تعالى جعل نبيه عدوا، لماذا؟ أما مؤمن يقول لا، هذا من حكمته لا يسأل. وأما المستشركين يعني اليهود والنصارى أعداء الإسلام قالوا عجيب، يعني جعلنا نسب الله تعالى هذا الأمر إلى ذاته، فلما نسبوا إلى ذاته يعني تكون بعده نعمة، ليس أي نعمة هذا جعل لنبيه عدوا جعل له عداوة. فأجاب العلماء قالوا نعم نعم لا حق، لما إن الله تبارك وتعالى إذا جعل للنبي عدوا من المجرمين كلما يكون عدو أقوى امتحان شد، كلما يكون عدوك وابتلاء اشد تعب اشد نصب اشد كلما يزداد المشقة يزداد اجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى. ہمارا عید مثلا اذا كان مثلا اعلاء كلمة الحق، ہمارا عید جاء في الحديث يعني افضل الجهاد اعلاء كلمة الحق، افضل الجهاد يعني الذي قتل في سبيل الله هذا جهاد، والذي تكلم بكلمة وهذا اعلاء كلمة هذا افضل الجهاد. لما؟ لان الذين يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله ويقتلون بمئات الالوف ما شاء الله، ولكن من يقوم بأداء إعلاء كلمة الحق من مئة ألف يمكن واحد أو اثنان. لما؟ لأن هذا أمر صعب. فبذلك مثلا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قومه وجاءوا كلهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما فيها تقابل كيف نفرق بين، فما مكانة الصديق رضي الله تعالى عنه إذا لا يقابله أبي جهل، فما أزمة النهار إذا لا يجي ليل. فبذلك أشياء تتباين بأزدادها. لما جاء في يعني الآن نهار ما شاء الله نهارا مبصرا، نهار جعله الله تبارك وتعالى الأشغال. لما؟ لأنه في مقابلة الظلمة. فبذلك لما إذا ما فيها ظلمة فما قيمة النهار، إذا ما فيها نهار فما قيمة الليل، إذا ما فيها تعب فما فائدة الراحة. يقول إنسان مثلا كلما مثلا إنسان عمل عمل قال اليوم يا شيخ عندي أعمال أشغال والله من سبع قمت بعد صلاة الصبح وفي العمل وفي العمل وفي العمل، خلاص أنه جعل رأسه للمخدة نام فورا. لما؟ كلما ازداد تعبا زاد راحة. فبذلك إذا لا يكون أعداء للأنبياء والرسل لا يحصل لهم التعب، فلما لهم أعداء فبهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوذيت في سبيل الله لم يؤذ نبي قبلي قد. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد بلاء الأنبياء فالأمصل ثم الأمصل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مكانته رفيعة عالية عداواته وأعداؤه أشد. فبهذا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. افهم، لأن لا شك أن عدو الأنبياء كفر، عدو الأنبياء لا شك في كفره وشركه، ولكن أن الله تبارك صرح قال عدوا من المجرمين، والمراد من المجرمين ها هنا كافرين المشركين، وإلا لفظ المجرم كما يترك على الكافر أيضا يترك على من يرتكب الكبيرة أيضا مجرم، يقال فلان مجرم الذي ارتكب جريمة يقال مجرم، ولكن ها هنا المراد من المجرمين ماذا يعني الكافرين والمشركين. فبهذا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أي شيء يعني التسلي أعظم من هذه التسلي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى كفى بربك هاديا، كفى بربك هاديا لك إلى صراط مستقيم ونصيرا ناصرا لك على أعدائك. هي تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله بشره بالنصر أيضا، إن الله تبارك وتعالى يرزق له النصر والنصر على الأعداء، كما أن الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك رزق له النصر على الأعداء في حياته. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فاتحا وكان أعداؤه أم الذين قتلوا قتلوا وألقوا في كليب بدر، وباقي من الأعداء جاءوا صار أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أذلة. فبهذا قال وكفى بربك هاديا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. إفهم، قال كفى بربك، هذا الباء يقال باء زائدة، هذا باء يقال في مصطلحات العلماء باء زائدة، يعني باء يقال زائدة يعني هاديا لك للطريق، هاديا لك للطريق يعني ماذا؟ الطريق الذي تستنصر عليهم بالغزو والجهاد. فبذلك قال كفى بربك هاديا ونصيرا كما جاء تنبط بالدهن، جاء باء زائدة، هذا باء أيضا زائدة. كفى بربك هاديا ونصيرا أي ناصرا لك على أعدائك. فأن الله تبارك وتعالى يعني أن الله تعالى لا شك في ذلك كما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع، لأن الكفر حتى في حياة النبي ما شاء الله مكة والمدينة والطائف وحولها حتى إلى خيبر تقريبا إلى بلاد يعني إلى نصف جزيرة العرب ما شاء الله، إن الله أعلى دينه وأعلى الإسلام، و اما فی ما شاء الله زمان خلفائه و بلغ الاسلام الى بلغ ما شاء الله من الصين و الى اسپانیا و الى مراکش و الى قضا و الى قضا یعنی حتی الى روسیا و الى ما بعد ذلک من وراء النهر وغیرها لمن ان الله تعالی وعده وقال کفا بربک هادیا و نصیرا والله تعالی اعلم و علمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال كتاب الأحكام إلى أن قال باب ما جاء في فضل الغرس. غرس معنى غرس يغرس إذا إنسان غرس الشجرة في الأرض. والذي غرس الشجرة في الأرض ما شاء الله له فزيلة حتى ما يأكله الدواب ما يأكله الطير وما سقط على الأرض وأكل به الإنس قال هذا يؤد له صدق. فبذلك الآن أما رأيت ما شاء الله يعني الآن الناس كتبوا يعني قطيب بادل هذا كفزائل الغرس وفزائل الأشجار حتى في أي لا يكون بلد من البلدان إلا يجعلون له يعني ما شاء الله أصابي خاصة لغرس الأشجار ولها فواعد ولها منافع أنها ينقي الهواء وينقي الجو وأنها يكون محافظا على صحة الإنسان. فالفنظر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وذكر لنا فضيلة الغرس كإنسان إذا غرس شجرة أو أنه جعل شيئا فأكل ما أكل منه الطائر حتى قال بعض العلماء يعني لو سرق منه واحد سرق وأكل قال هذا لا يذهب أجره يعني السارق له الإسم لكن هذا له الأجر. فبذلك جاء باب ما يتعلق في الغرس يعني في فضل الغرس. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أبانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. وفي الباب أن أبي أيوب أخرجه إمام أحمد أنه مرفوعا ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله من الأجر قدر ما يخرج من ذلك الغرس. قال وفي الباب أن أبي أيوب وأم بشر وجابر وزيد وخالد حديث أنس حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في المزارعة مزارع افهم کہ انسان يتعامل مع انسان کہ هذا ارض بھی نحن نتعامل بها کہ انت تزرع بها وتخدم بها وتقوم بالعمل وبالواجبات وبما يستحق الزراعة ولك من الاجر كذا اما بيني وبينك نصف الارض لي والعمل عليك فما يخرج منها وتكون نصف لك ونصف أو أحيانا أقل من النصف. لما؟ لأن الأرض تختلف أحيانا مثلا أرض غرسنا فيها هب ما يخرج منها إلا 20 كيلو مثال على سبيل المثال وفي مقابلة الأرض يخرج منها ما شاء الله 200 كيلو. فبهذا أحيانا يعني إنسان يتعاهد ويتعامل مع إنسان على سبيل المزارعة فهما هذا الاتفاق إما على النصف وإما على الربع وإما على الثلث. فقال الجمهور رحمهم الله تعالى قالوا جائز ولكن فقط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال لا أما صاحباه فمع الجمهور. أبي حنيفة صاحباه أبي يوسف ومحمد بن الحسن رجع إلى قول الجمهور قالوا جائز مزارعة جائز. أما أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال لا قال من أحيا أرضا ميتا فهي لها بس لا حق للمزارع. قال هذا إذا كون سببا للفساد كي إنسان جالس مثلا في مكة المكرمة والأرض في بلاد ويشتغل مزارعين يشتغل وهو يذهب يخص فقط. لما؟ لأنه بس هو صاحب الأرض. وأما هو حتى لا يعلم كأين أرضه، لا يعلم كيف يزرع، لا يعلم متى يزرع الحب ومتى يزرع القطن ومتى يزرع كذا ومتى يزرع كذا ومتى يزرع كذا، ولكن أنه يأكل وأنه يأخذ نصفه. وقال لا، ولكن الصاحب رجع إلى، قالوا لا جائز، والجمهور قالوا جائز. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمل أهل خيبر على الشطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم آمل ما أهل خيبر على الشطر، النصف يعني للمسلمين والنصف لهم، فبذلك قالوا هذا تعامل موجود. أما أجاب بعض العلماء قالوا أن قصة خيبر قالوا غير. لما؟ قالوا لأن قصة خيبر فتح صلحا، لما فتح صلحا معنى يعني الأرض لهم، ليس أرض رجع إلى المسلمين، الأرض يرجع إلى المسلمين متى؟ إذا فتح البلاد عنوة يعني بالقتال. الآن أرضهم للمسلمين، مالهم للمسلمين، جميع شيء للمسلمين، فإذا فتح صلحا فقالوا هذا ملك ملكهم. أما الذي اتفق عليهم رسولة بالنسب قالوا هذا على سبيل كأنها جزية، لأنهم تصالحوا وجعلوا صلحا، فبذلك هذا الذي يؤخذ من أموالهم يؤخذ بأنهم أذلاء، قبلوا الجزية. ولكن قال بعض العلماء قالوا لا، قصيرا من خيبر أيضا فتح عنوة كما فتح صلحا، ولكن فيها أيضا قتال، فتح عنوة. وأيضا لو كان أرض ملكهم لما أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه من جزيرة العرب، وما أخرجهم من خيبر. إذا كان ملكهم وما الجلاء بعد ذلك؟ الجلاء إذا لا يود ملكهم. فبذلك أما الجمهور فقالوا المزارعة جائز. وأما أخذ بعض العلماء كما أخذ أبي حنيفة رحمه الله قال جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. المخابرة يعني شيء لا الشرط على شيء غير معلوم، الشرط على شيء غير معلوم. مثلا يعني أنا أخذ منك نصف ما يخرج من الأرض، ما يخرج من الأرض غير معلوم معدوم، لأنه ما خرج الله ولا ماذا يخرج. فبذلك جاء نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم المخابرة، هذا قال مخابرة، وبهذا قال أبيه لا يجوز. فأجاب بعض العلماء قالوا لا، هذا نهي تنزيه، وإلا مثلا نحن نشترك في الدكان، أنا قلت أعطيني 100,000 ريال وأنا أشتغل، مال يعني فلوس منك وأما الأمل فمني، فما ربحنا إن شاء الله بعد اختتام السنة تكون نصف لك ونصف لي، هذا جائز ولا لا؟ لا خلاف جائز عند الجميع. لما هذا جائز وهذا رفع أيضا غير معلوم معدوم، الله أعلم ماذا يربع، وهذا رفع أيضا غير معلوم، من يعلم كم الله أعلم يجي رفع ولا ما يجي رفع، يمكن نخسر، يمكن يجي رفع 10%، يمكن يجي رفع 50%، هذا أيضا غير معلوم. فإذا كان هذا جائز وهذا ما يخرج من الأرض غير معلوم، هذا أيضا جائز. فبذلك عند الجمهور المزارعة جائز. طيب هكذا مثلا أنا عندي مثال على سبيل المثال، عندي أرض، أنا آتيت يعني بالمال كأنا آخذ منك على هذه القطعة الأرض 10,000 ريال سنويا، هذا جائز للاتفاق، هذا لا خلاف عنده. لكن الشرط بعضهم قال لا، بالذهب والفضة، بالذهب والفضة يعني لا يشترط عليك أنا أخذ منك 100 كيلو تمر، أو أنا أخذ منك 100 كيلو حب أو 100 كيلو رز، قال لا لا لا بس يجي الذهب، أنا أخذ منك مثلا 10,000. لما؟ لأن الريال هذا ليس ريال، هذا قائم مقام الذهب، هذا يود ثمنا لا يود ورقة. الآن أمال عيدة مثلا إذا كان $1 ب4 ريال، ما معنى؟ يعني الذهب الذي يشترى هنا بالدولار الواحد يشترى ب4 ريال، هذا مقابل ثمن الذهب، ليس هذا أوراق فقط. فبذلك اتفق العلماء رحمهم الله تعالى جعلوهم هذا بدل الثمن، بدل الذهب والفضة. أفلا كان يتعامل بالذهب والفضة؟ أفلا كان يتعامل بالدينار والدراهم؟ الدينار والدراهم تكون إما من الذهب وإما من الفضة كما فيها